عن الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وكنا قد ذكرنا أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة. وتبينا الثلاثة الأولى، ونتبين في هذا اللقاء إن شاء الله النوع الرابع، وهو زكاة عروض التجارة. عنون له المؤلف بقوله: باب زكاة العروض. وقال أن العروض جمع عرض، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. فالعروض هي جمع عرض بإسكان الراء، والعرض هو الذي يعرض لأجل أن يباع ويشترى، أو لأنه يعرض فترة ثم يزول. وإذا لاحظنا الأموال التي يتاجر فيها أصحابها، نجد أنها لا تجلس عندهم، يشتريها ليبيعها ويعرضها للناس، فهو يعرضها لأجل أن ينظر إليها من له رغبة في الشراء. وأيضا هي لا تستقر عنده، تبقى وقت ثم تخرج من يده بالبيع. فكلا المعنيين صحيح، إما لأنها تعرض ثم تزول، أو لأنها تعرض لتباع وتشترى. فكلا المعنيين صحيح تسميتها عروض، ولهذا قال سمي بذلك، لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك. العروض تشمل كل ما يعرضه الإنسان ليتاجر فيه، وهذا يشمل الأطعمة والأدوات والعقار والمنقولات، فكل شيء يعرض للبيع والشراء فهو داخل في هذا المعنى. قال: لاعتبار هذه المواد ونحوها عروضا شروط. الشرط الأول أن يملكها الإنسان بفعله، لا أن يملكها قهرا. فالذي يملكه بفعله مثل الأشياء التي يشتريها أو يبيعها، أو يكون قيمة صداق أو عوض خلع، أو يقبلها من الواهب أو من الموصي، أو يقبلها عندما يسترد المبيع بالإقالة ونحوها أو الرد بالعين. أما ما يملكه بغير فعله كالإرث كالميراث، فهذا لا فعل للإنسان فيه، فلا يكون عروض تجارة إلا إذا عرض ذلك بنية المتاجرة فيه. أما ملكه له فإنه لا يكفي أن يكون عروضا للتجارة. فعروض التجارة لابد أن يملكها الإنسان بفعله، والأمر الثاني أشار إليه بقوله بنية التجارة عند التملك، أي أن ينوي بها المتاجرة عندما تدخل ملكه وتصير مملوكة له، فهذا هو الشرط الثاني لعروض التجارة. الشرط الأول أن يملكها بفعله، والشرط الثاني أن يكون عند تملكه لها ناويا بهذا التملك المتاجرة فيه. أما لو ملكها بفعله بنية القنية أو بنية الاستعمال أو بنية الاستثمار أو نحو ذلك، فإنه لا يكون عروض تجارة. كما لو أن إنسان ملك عمارة لم ينوي بها عروض التجارة، وإنما نوى بها أن يسكنها أو نوى بها أن يؤجرها، فلا تكون عروض تجارة. وأما إذا اشتراها بنية أن يبيعها، إذا أتت بسعر يناسبه، فهذه عروض فتجب فيها الزكاة. هذا هو معنى إذا ملكها بنية التجارة عند التملك. كذلك لو أن إنسان اشترى أطعمة أو أقمشة وهو ينوي بهذا الشراء أن يبيعها ويتاجر فيها، فهذا من عروض التجارة. وأما إذا اشتراها بنية أن يستعملها أو الأطعمة بنية أن يأكلها، فهذه لا تعتبر من عروض التجارة، لأنه لم ينوي بها عند التملك المتاجرة. أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها لأنها محل الوجوب اعتبار النصاب بها. قال أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، يعني لو أن إنسان عنده عروض تجارة وباعها بعروض أخرى مستصحبا الحكم الأول وهو المتاجرة، فإن هذه تعتبر من عروض التجارة. وأما إذا أبدل شيئا من عروض التجارة بشيء يريده للقنية، كما لو أن إنسان عنده سيارات يبيع ويشتري فيها، وأراد أن يبيع بعض ما عنده من سيارات بسيارة أخرى لأجل أن يستعملها أو بدار لأجل أن يسكنها، فإنه حينئذ لم يستصحب حكم المتاجرة بالعروض، وإنما أبطل ذلك بنية الاستعمال والقنية ونحو ذلك، فحينئذ ينقطع الحول ولا تصير عروض تجارة بهذه النية. الشرط الثالث قال بلغت قيمتها نصابا، يعني بلغت قيمة العروض نصابا من احد النقدين. ومر بنا ان نصاب الذهب كم هو؟ 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. فإذا بلغت عروض التجارة قيمة تساوي أحد النقدين، إما 20 مثقالا أو 200 درهم، أيهما أسبق، أيهما بلغت، فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة. ولا تجزئ الزكاة من العروض. هنا أشار إلى مسألة، قال ولا تجزئ الزكاة من العروض، يعني أن الإنسان يخرج زكاة العروض من قيمتها لأنها هي المقصودة، وأما العروض فإنها تزول، والاستثمار إنما يكون بالعروض، وزكاة العروض تقوم بأحد النقدين بالأثمان من ذهب أو فضة أو نحوهما من العملات الورقية، فالمعتبر فيها أثمانها، فلا تخرج زكاة العروض من ذات العروض. فإذا كان عنده أقمشة أو أدوات سيارات أو سيارات أو أطعمة أو نحوها فإنه لا يخرج زكاتها منها، وإنما يخرج زكاتها من قيمتها، فيقدر القيمة ثم يخرج الزكاة من القيمة. هذا هو قول جماهير العلماء. وفيه قول في المذهب أنه يجزئ إخراج زكاة العروض منها إذا كان أصلح للفقراء وكان أنسب للمحتاجين، كما لو كان عنده مثلا أطعمة فيخرج زكاتها منها. هذا قول في المذهب، والمشهور هو أن زكاة العروض تخرج أثمانا من النقدين، وهو الراجح عند كثير من العلماء. فإن ملكها بغير فعله كألف، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصر لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض. يقول إذا ملك الإنسان أموالا بغير فعله، مثلما لو ملكه عن طريق الإرث، فإن الميراث يملك قهرا، بمجرد وفاة المالك ينتقل ماله إلى ورثته بلا اختيار من الورثة، لا اختيار لهم، بخلاف غير ذلك فإن البيع أو الشراء أو قبول الهبة أو قبول الوصية أو نحو ذلك لا بد فيه من فعل للمالك، أما الميراث فإنه ينتقل قهرا لا اختيار للوارث في التملك. إذا ملك شيئا من عروض التجارة بالنسبة للمورث عن طريق الإرث فإنه لا يصير عروض تجارة بالنسبة للوارث، لا يصير عروض تجارة بالنسبة للوارث إلا إذا جعلها للتجارة، فيحتاج إلى فعل من الإنسان الوارث وهو أن يحولها إلى تجارة. وعلى هذا فمجرد التملك بالنية لا يصير عروض تجارة، وإنما لا بد من الفعل مع النية. فإذا فعل مع نية العرض، يعني باشر عرضها بالفعل، فإنها تصير عروضا وتبدأ حولا جديدا. وأما مجرد النية فإنها لا تصير بها الأموال عروضا، لا تصير بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. قال فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. يعني إذا كان الإنسان عنده حلي للبس فنواه للتجارة فإنه حينئذ يصير للتجارة أو تجب فيه الزكاة، لأن الحلي من الذهب ومن الفضة، والأصل أنه تجب فيه الزكاة إذا لم يكن للاستعمال. فإذا ورث الإنسان حليا من عروض التجارة فإنه إذا لم ينوي به اللبس فإنه يصير تجب فيه الزكاة، لأن الحلي إذا لم يكن للاستعمال أو العارية كما مر بنا تجب فيه الزكاة بخلاف غيره من العروض. تقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ من ما تبلغ به نصابا. قال وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، يعني عند مضي سنة 12 شهرا على عمل الإنسان بالتجارة فإنه يقومها يقدر قيمتها. التقويم يعني التقدير، ينظر كم تساوي، هل هي أكثر من رأس مالها ربحت أو أنها أقل. فوقت تمام الحول إذا كانت أكثر من تعادل أكثر من رأس المال فإنه يزكيها مع ربحها، لأن عروض التجارة ربحها تبع لها. فإذا كان بدأ التجارة مثلا ومعه 10,000 وبعد سنة صارت تساوي 30 فيزكي 30، لا يزكي 10 فقط، لأن هذه 20 التي ربحها هي نماء للعشرة ومتولدة منها وثمرة لها فيزكيها كاملة، الأصل وربحه. وإذا كان خسر فصار بعد مضي سنة ليس عنده إلا 5,000 فلا يزكي 10 وإنما يزكي 5 فقط، يزكيها بما تعادله من نصاب. إذا كانت مثلا تعادل نصاب الفضة ولا تعادل نصاب الذهب فيجب عليه أن يعتبر نصاب الفضة، أو كان العكس فيجب عليه أن يعتبر نصاب الذهب. فإذا بلغت عروض التجارة نصابا بأحد النقدين وجب عليه الزكاة. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر قال ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، يعني أن عروض التجارة لا تعتبر قيمتها الذي اشتريت به، وإنما المعتبر هو ما تساويه وقت وجوب الزكاة وهو تمام الحول. فلو كان مثلا اشترى بضاعة ب10,000 وهي الآن تساوي 20,000 فلا يعتبر العشرة وإنما يعتبر ما تساويه وقت إخراج الزكاة، أو كانت تساوي عند تمام الحول 9 فلا يجب عليه أن يزكي 10 وإنما يزكي 9، فالمعتبر قيمتها عند الحول. كما لو كان عرضا وتقوما مغنية الساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. قال وكما لو كان عرضا، أي أنه المعتبر هو ما يقدر به وقت العرض عند تمام الحول كما قلنا ذلك. قال هناك صفات قد توجد في البضاعة إن كانت تزيد في القيمة وهي مباحة فإنها تعتبر عند التقويم، وإن كانت غير مباحة فإنها لا تعتبر. مثل المؤلف لأمثلة كانت موجودة يوم أن كان العبيد يباعون ويشترون، قال وتقوم المغنية ساذجة. المغنية الأمة التي تغني قد تكون قيمتها أكثر من قيمة غير المغنية، لكن لأن هذه الصفة محرمة فلا تعتبر، فتقدر قيمتها عند إخراج الزكاة غير مغنية. لو كان إنسان عنده عدد من الإماء للبيع والشراء، يبيع ويشتري في الإماء، فيجب عليه زكاتها لأنها أموال. وكما لو كان عنده رقيق ذكر وهو يتقن صنعة فإن هذه الصنعة تعتبر، لكن إذا كانت هذه المهنة محرمة فإنها لا تعتبر وإنما تلغى. فقول تقوم المغنية ساذجة يعني غير مغنية. قال والخصي بصفته، الخصي هو العبد الذي يخصى لأجل أن لا يكون له شهوة. هذا العمل محرم، لكنه إذا وقع فإن هذا مما يزيد في قيمته فيعتبر بصفته، أي يعتبر خصيا ويقوم خصية، فقد تكون قيمته خصي 15,000 وغير خصي 10,000، فيقدر عند الزكاة على الصفة التي هو فيه، نعم، وهو 15. قال: ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. آنية الذهب محرمة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فتصنيعها محرم، فلا تعتبر الصنعة فيها، وإنما تعتبر غير مصنعة، فقال: لا تعتبر قيمتها وإنما يعتبر وزنها. فعليه أن يخرج قيمتها، أي ربع عشرها، باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة، فقد تكون قيمتها غالية أو رخيصة، لكن المعتبر فيها، لأن الصنعة فيها محرمة، المعتبر فيها هو وزنها لا قيمتها. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة مهمة، يقول: إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال. مر بنا أن السائم من بهيمة الأنعام إذا باعها الإنسان انقطع حولها، ومر بنا الكلام على زكاة الخارج من الأرض، وهو أنه يجب عند بدو الصلاح ويستقر عند الجذاذ والحصاد والتصفية. قال هنا: بالنسبة لعروض التجارة، الأصل فيها عدم الاستقرار، لأن التجارة مبنية على العرض والتقليب والاستبدال، فكون الإنسان عنده بضاعة من عروض التجارة يبيعها ويشتري بدلها، هذا هو الأصل فيها، فلا ينقطع الحول بالبيع والشراء، بخلاف السائمة من بهيمة الأنعام فإنه ينقطع حولها إذا باعها كما مر بنا. لكن عروض التجارة مبنية على التنمية عن طريق الحركة بالبيع والشراء، فهذا لا يؤثر في حولها. فإذا كان عنده بعض الوقت عروض وبعض الوقت نقود فالحول واحد. لو كان إنسان عنده عروض 6 أشهر ثم باعها وبقيت نقود 3 أشهر ثم اشترى بها عروض وبقيت عنده 4 أشهر ونحو ذلك، فإن الحول لم ينقطع وإنما هو مستمر، فلا ينقطع الحول وإنما يبني على الحول السابق أو المدة الماضية من الحول. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. بعد هذا أشار إلى مسألة، يقول: إن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة، يعني اشترى عروض التجارة أو باع عروض التجارة بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. يعني إنسان عنده عروض تجارة، عنده بضاعة في دكان من أقمشة وأطعمة وأدوات وأثاث ونحو ذلك ليبيعها، فباعها بأغنام سائمة، هل يبني على الحول أو لا؟ قال: لا، ينقطع الحول. إلا إذا كانت هذه السائمة لم يشتريها لأن تكون سائمة وإنما ليبيعها فيها ويشتري فهي حينئذ عروض تجارة. لكن إذا اشتراها بسائمة لأجل أن يبقى الحول السابق فلا. لو كان عنده بضاعة وباعها بهذه السائمة لأجل أن تبقى السائمة سائمة لا ليبيع فيها ويشتري فإنه انقطع الحول. وكذلك لو كان صاحب السائمة بقيت عنده 6 أشهر واشترى بها يعني باعها واشترى بها سيارة لأجل أن يبيع ويشتري في السيارات أو اشترى بها طعاما ليبيع ويشتري بالأطعمة فإن الحول ينقطع بين السائمة وبين هذه الأشياء. فالسائمة بقيت عنده 6 أشهر وهذه تبدأ حولا جديدا من حين الشراء على أنها عروض تجارة. لأن الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها بزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. عبارة المؤلف هنا فيها تقديم وتأخير، فهذه العبارة التي تلاها القارئ محلها التأخير. تبدأ العبارة الصحيحة من قوله ومن ملك نصابا بعد سطر ونصف تقريبا، ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم. ثم بعد هذا يرجع للعبارة السابقة لأن الصوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره. هكذا تكون العبارة فتعدلونها. أول العبارة أعيد مرة ثانية ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم. معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا ملك نصابا من السائمة لأجل التجارة فحينئذ عليه زكاة التجارة لا زكاة الصوم. يعني إنسان عنده مثلا 40 من الغنم أو 5 من الإبل وحال عليها الحول وهو ملكها لأجل أن يتاجر فيها وكانت ترعى في المرعى لكنه يقصد بها التجارة وهو يعرضها حتى في المرعى للتجارة فهذه تجب فيها زكاة التجارة لا زكاة الصوم. قال إن كانت قيمتها أقل من نصاب التجارة فحينئذ عليه زكاة الصوم. إنسان عنده 5 من الإبل وكان الوقت وقت جدب وقحط ورخصت الماشية فصارت قيمتها لا تساوي 20 مثقالا بمعنى أن الواحدة من الإبل لا تساوي 4 مثاقيل وكما مر بنا قلنا المثقال هو 4 جرام وربع فالأربع جرام إذا قلنا إنه أجرام يساوي 40 فأربع جرام وربع تساوي 170 هذا قيمة تقديرية قد تختلف. فوجد رخص في الإبل فصار لا يساوي الواحد من الإبل لا يساوي 170 وعند الإنسان 5 من الإبل فقيمتها 100 قيمة الواحد منها مثلا 150 فهي مجموعها 5 أقل من 20 مثقال فهل تسقط عنه زكاة الصوم وزكاة التجارة؟ قال لا، تسقط عنه زكاة التجارة لأنها لم تبلغ نصابا، لكنها بلغت نصابا بزكاة السائمة إذا كانت سائمة، يعني أنها ترعى وهي معروضة للتجارة في المرعى. هذا هو معنى قوله وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم. المعارض هو التجارة، وحينئذ زالت لأنها صارت